بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما لهم من سبيل. في الآيات السابقة لهذه التي قرأها في الأمس حديث عن حال الكفار وماذا حصل لهم يوم القيامة، فقال عنهم الله تعالى: قال ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يتمنون الرجعة، وتراهم يعرضون عليها يعني على النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ثم قال الله تعالى في هذه الآية مع اليوم: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، يعني ما كان عندهم أحد ينصرهم من دون الله وينقذهم مما هم فيه، فيوم القيامة الحكم لله وحده كما لا يخفاكم. ومن يضلل الله فما له من سبيل. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار بيّن ما هو السبيل للابتعاد عن هذه الحال وكيف الإنسان ينقذ نفسه، فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فالاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أعظم ما ينجي الإنسان يوم القيامة، وتكون هذه الاستجابة بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم القيامة، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ويوم قادم قطعا لا مرد له. ما لكم من ملجأ يومئذ يوم القيامة، ما فيه ملجأ تلجأ إليه أحد أو يلجأ إليه أحد. وما لكم من نكير، أي ما لكم من إنكار تنكرون به ذنوبكم. يعني لو حال الإنسان أن ينكر ذنوبه أن يدعي أنه لم يفعل أيضا لا يستطيع، لأن الله تعالى سجل كل شيء وأقام الشهود، فما يستطيع الإنسان يوم القيامة أن ينكر ما فعله هذا اليوم. يعني كثير من الناس في الدنيا لما يفعل ذنبا يمسكه مثلا مدير ولا يمسكه مسؤول، فهو يتكئ على الإنكار، يقول أنا ما فعلت، فيظن أنه بكذبه ينجو. إن نجا أمام الناس لكنه يوم القيامة لا ينفعه، لأن الله تعالى لا يكذب عليه، أنه سبحانه وتعالى أعرف بحال الإنسان من نفسه. هذا معنى وما لكم من نكير. فإن أعرضوا، يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له: فإن أعرضوا هؤلاء الكفار عنك يا محمد فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. إذن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام الكبرى هي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفر. طبيعة الإنسان، والحديث هنا عن الإنسان عموما ليس أهل الإيمان وأهل الطاعة، طبيعة الإنسان إذا أصابته حسنة يفرح بها، وأصابته مثلا رزق ولا أصابه خير يفرح به، وإن أصابته مصيبة فإن الإنسان كفور، يعني يجزع ويكفر ويتسخط. وأما المؤمن فحاله مع الحسنة الشكر، ومع المصيبة والسيئة الصبر كما لا يخفاكم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. إذا كون الرجل يهب إناثا هذا ليس عيبا فيه، بل هو من الله، الله تعالى هو الذي يهب لمن يشاء إناثا، ويهب هبة منه من يشاء ذكورا، أو يزوجهم ذكران وإناثا، يعني يجعل الإنسان بنات وبنين، أو يزوجهم ذكران وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة. والناس لا تخرج عن هذا، إما عقيم أو غير عقيم، والعقيم والغير العقيم هذا إما أولاد صرف أو بنات صرف أو يعني الله تعالى يجعل هذا وهذا يعني عنده بنات وبنين. وليس يعني وليس الخير دائما في الذكور وليس دائما الشر في البنات كما هو يعني حال كثير من تفكير بعض الناس. يعني قد يرزق إنسان ببنت تكون أكثر برا وأكثر صلاحا من الابن. قد يرزق ببنت فيزوجها بزوج صالح فيكون هذا الزوج زوج الابن زوج البنت خير له من ابن. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى كل ما أعطاه. ولذلك يعني من الأخطاء في بعض التهاني يقول مثلا بالرفاه والبنين بالرفاه والبنين يعني كأن البنين فقط هم فيهم الخير والبركة والبنات ليس كذلك. وكانت العرب كما تعلمون السابق إذا رزق أحدهم ببنت كما قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكانوا يرون أن هذا من العار أن يكون إنسان عنده بنت. والحقيقة أن هذا أمر من الله هبة من الله يرزق من يشاء ويمنح من يشاء وفي كل خير ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير يعني عليم بما يكون الإنسان من خير وما يقدر له. وبعض الناس قد يرزق ولد ويكون وبالا عليه عقوقا وكذا يعني ليس العقم دائما هو سيء. أنا أقصد أن هذا إنسان يعني ما قدره الله عليه يصبر ويحتسب ويحمد الله تعالى على ما حصل له وما يدري أين تكون الخيرة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. تقريبا هذه طرق الوحي كلها ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. الوحي إخواني إما أن يكون مباشرا من الله سبحانه وتعالى أو يكون بواسطة. المباشر أن يكلم الله سبحانه وتعالى عبده مباشرة لكن من وراء حجاب. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك يعني يوم الإسراء؟ قال نور النار حجابه النور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا يوم الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله لكن من وراء حجاب. هذا التكليم المباشر. النوع الثاني يرسل رسولا وغالبا ما يكون هو جبريل عليه السلام. جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على حالته وأغلب ما رآه كان على صورة يتمثل بصورة بشر فتمثل لها بشرا سويا أو يأتيه مثل صلاة الجرس يعني يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيحس بضغط عليه شديد جدا وصوت مثل صوت الجرس ثم ينفصم عنه وقد وعى ما أراد الله تعالى منه. فهذه طرق الوحي كما قال الله تعالى هنا وما كان بشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. علي من العلو الله تعالى علي حكيم سبحانه وتعالى فيما يأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لاحظ كيف سمى الوحي روح سمى هذا القرآن والسنة التي هي الوحي روح. وذلك أن حياة الإنسان حياة روحه إنما تكون بهذه الروح. يعني كلما كان الإنسان بعيدا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أموت ما يكون أكثر موتا. ولذلك الله تعالى وصفهم بهذا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الميت كمثل الحي والميت كمثل الحي والميت في الفرق الشاسع. هكذا حال الذي يذكر الله، يقرأ القرآن، يتبع الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء عبادنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصلاة والسلام يعني يهيئ نفسه للرسالة، إنما الرسالة اصطفاء، الله اصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسالة اصطفاء واختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف ما هو الكتاب، ما هو القرآن، ما هو الإسلام، وما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لاحظ أول شيء سماه روح وحين سماه نور، فالله تعالى يجعله نورا يمشي به في الناس، يعني كأن الذي ما عنده هذا الوحي في ظلمات يمشي به في الناس، كأن الناس في ظلمات إلا هو يمشي بهذا الوحي وهذا النور بين الناس. ولكن جعلناه نورا تهدي به من تشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه تزكية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه يهدي إلى صراط مستقيم. وإحنا دائما نقول في الفاتحة اهدينا الصراط المستقيم، فنحن نبحث عمن يهدنا ويعيننا في هذا الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى الله. إذن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هي من أعظم الهداية في الصراط المستقيم. يعني الذي يريد أن يهدى في الصراط المستقيم نقول اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، يعني ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها. يقول المؤلف من فوائد الآيات وجوب المسارعة إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهي، لقوله استجيبوا لربكم. مهمة الرسل البلاء والنتائج بيد الله. هبة الذكور أو الإناث أو جمعهما معا هو على مقتضى علم الله بما يصلح لعباده، وليس فيها مزية للذكور دون الإناث. يوحي الله تعالى إلى أنبيائه بطرق شتى لحكم يعلمها سبحانه. سمى الله الوحي روحا لأهمية الوحي في هداية الناس، فهو منزلة الروح للجسد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وعمل به، وإن شاء الله غدا نبدأ بسورة الزخرف، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.